تفسير الآية 29 من سورة الواقعة، يقول تعالى: وطلح منضود، أي ومن أشجار الجنة التي هم أيضا فيها يتمتعون ويتلذذون ويسعدون بها. الطلح وهو الموز اللذيذ الطعم الذي شجره جميل المنظر، وهو منضود أي مرتب ومنسق، وثمره مصفوف بعضه فوق بعض بشكل جميل مبهج.